بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. إنها فرصة مباركة وسعيدة في اللقاء بكم من خلال ما تمثلون من حركة الفكر الإسلامي وفي مواجهته لكل السلبيات التي يثيرها الآخرون ضد المفاهيم الإسلامية العامة، والتي يحاول الكثيرون منها أن يستعيدوا تاريخ الخلافات الإسلامية ولكن بطريقة غير علمية، لأن من مشاكلنا في الواقع الإسلامي أننا لسنا مستعدين أن ندرس التاريخ بحقائقه، بل ربما نحاول أن نستهلك ما يقدم لنا من التاريخ من دون أي تحقيق، لأن هناك ذهنية طائفية في الواقع الإسلامي موجودة عند السنة وعند الشيعة معا، هو أنهم ليسوا مستعدين أن يبحثوا التاريخ بطريقة علمية. ولهذا فإن هناك الكثير من التراكمات التي تراكمت على ذهنية الناس، وأصبحنا نحن نزرع الحقد في نفوس الناس، وأصبحنا نحن نؤكد مسألة التكفير حتى أصبحت قضية أن نحكم على شخص بالكفر أننا نناقش رواية يعتقد هذا الإنسان أن هذه الرواية صادرة عن النبي فيكون من قبيل تكذيب الرسول وبهذا. ونحن نلاحظ هذه المشكلة التي امتدت في العالم الإسلامي. ليست المسألة الآن هي مسألة القاعدة أو مسألة الزرقاوي أو ما يحدث في العراق، أصبحت ظاهرة في العالم الإسلامي كله. ولولا وجود بعض العلماء الوحدويين المنفتحين لتحركت الأحقاد في كل مجال هنا وهناك. قيمة المؤتمر في إعادة السيد عبد الحسين شرف الدين هو أنه كان رجلاً عقلانياً موضوعياً، لم يهرب من الخلافات وإنما واجهها بكل موضوعية وبكل عقلانية. قدم فكرة أتباع أهل البيت عليهم السلام كما قدم فكرة ما يعبر عنه بمدرسة الخلافة أو مدرسة الصحابة، وكان يتحدث بطريقة علمية موضوعية عقلانية. ولو كان السيد عبد الحسين شرف الدين في مجتمعنا هذا من خلال بعض الناس الذين يحركون الحساسيات لكفر من قبل هؤلاء. لقد طرح السيد عبد الحسين شرف الدين رحمه الله عندما سئل أنه ما هو السبب في أن الصحابة الذين استمعوا إلى الغدير واستمعوا إلى الكثير، كيف أنهم ابتعدوا عن هذا الجو؟ وكان كلامه أنهم لم يفهموا الحقيقة كما نفهمها الآن، كانوا درسوا الأمور بطريقة غير موضوعية وغير علمية، أخطأوا في الفهم، ولم يقل أنهم كفروا، أو أنهم كانوا مرتدين كما يقول الكثيرين منهم هذا. لو أن إنسانا الآن قدم هذه الفكرة في حوزاتنا، ولد الكبار منا لاتهموه بالضلال، واتهموه ربما بالكفر في هذا المجال. الرجل الذي يرى العذر لمن يختلف معه بقطع النظر عما إذا كان هذا التعذير مقبولا منا أو ليس مقبولا، لكن عقلية أن ترى العذر للآخر هذه مسألة مهمة جدا تنسجم مع النص القرآني. نحن مع كل أسف لا نفهم مسألة الحوار في القرآن. نحن نجد أن القرآن الكريم يدعو إلى أن نبحث عن مواقع اللقاء مع الآخرين لا عن مواقع الافتراق. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. كم بيننا وبين أهل الكتاب، كم بيننا وبينهم من الخلافات، حتى الخلافات في التوحيد. إنهم يقولون ربنا يسوع المسيح، ونحن نقول إن السيد المسيح هو رسول الله وكلمته وروح منه ألقاها إلى مريم. ويقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ثم نلاحظ أن الحوار في القرآن في منهجه العلمي ومنهجه الإنساني والموضوعي لم تقترب منه كل مناهج الحوار في العالم. وكنت في لقاءاتي مع الكثيرين من الصحفيين الغربيين والمفكرين قلت لهم إنكم لم تصلوا إلى إنسانية الحوار الإسلامي فضلاً عن أنكم تتجاوزونه. فالله يقول على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هل كان النبي شاكا لا يعرف أنه هو المهتدي وهو نبي الهدى؟ كيف يقول لهم قد أكون أنا مهتدي وقد أكون ضالا، وقد تكونون مهتدين وقد تكونون ضالين؟ هناك حقيقة ضائعة بيننا، فتعالوا نتشارك في رحلة البحث عن الحقيقة. لم يقل أنا المهتدي وأنتم الضالون، ولكنه جعل القضية موقع البحث. من منا في هذه الظروف التي أطبق فيها الكفر كله والاستكبار كله والضلال كله على الإسلام وحتى على خط أهل البيت عليهم السلام، من منا يتقبل هذا المفهوم؟ بعض الناس الذين يختلفون مع بعض الناس قيل له إنك لك رأي في هذا الموضوع، وللشخص الآخر رأي، قال لا أنا الإسلام، وكل من يختلف معي فإنه ضد الإسلام. هذه هي الذهنية الموجودة عندنا، نحن الإسلام، نحن التشيع. لذلك أنا أعتبر أن إعادة بحث السيد عبد الحسين شرف الدين في أفكاره وفي كل مبادراته وفي كل حركته تعطينا ثقافة جديدة، ليست ثقافة تجريدية ولكنها ثقافة تحركت في الواقع وفرضت نفسها في الواقع واستطاعت أن تصنع جيلا جديدا. هناك نقطة لا يعرفها الكثيرون عن المرحوم شرف الدين، وقد عشتها معه في الخمسينات عندما كنت أذهب إلى خدمته، إن السيد شرف الدين كان يمثل الأخلاق النبوية في الدرجة العليا، كان يجلس مع الصغير ومع الكبير، كان يحتضن كل من يلتقي به، كان يتواضع له، ولذلك رأيت منه ما لم أره من الكثيرين في هذا المجال. وينبغي أن تدرس أخلاقية السيد شرف الدين، لأنه الرجل الذي إذا تطلعت إليه في سلوكه الأخلاقي الروحي رأيت أنك تعيش مع أخلاق النبوة وأخلاق الإمامة في كل ما هذا، وهذا أمر يجب أن نعيشه حتى نستطيع أن نصنع في قياداتنا، كل قياداتنا، نصنع المعنى الإنساني الذي ينفتح على الناس تماما كما كان الصحابة يقولون كان فينا كأحدنا. كانت المسألة هي هذه، أن ما يصل إليه الإنسان من العلم أو المرجعية أي مرجعية كانت لا يبرر له أن يرتفع بنفسه عن الناس. لابد أن ندرس السيد شرف الدين سياسيا في مرحلة من أقصى المراحل في العالم الإسلامي، عندما كان الحديث عن أبناء الشريف حسين وخصوصا الأمير فيصل، وكانت هناك مشاكل سياسية على مستوى الاستعمار الفرنسي وعلى مستوى الأوضاع التي كان يضج فيها الواقع. أيها الأحبة، إننا نعتبر أن دراستكم في هذا المؤتمر العلمي تمثل قيمة علمية مهمة جدا، قد تجعلنا نكتشف شيئا جديدا وعلما جديدا وخلقا جديدا وسياسة جديدة في هذا المجال. إننا بحاجة أن يكون لدينا أكثر من إمام شرف الدين، أن نصنعه، أن لا نواجه الذين يملكون هذا الانفتاح وهذا التطلع وهذه الثقافة، أن لا نسمح بإسقاط هؤلاء المثقفين والعلماء والذين يواجهون الواقع. لأن مشكلتنا أننا نقدر ونحترم الذين فارقونا، أما الذين يعيشون معنا فإننا نرميهم بالحجارة، وإننا نواجه واقعهم من دون أن نسمح لأي صاحب فكر أن يطلع فكرة أو أن يناقش فكرة. ما أحب أن أقوله أننا لا نزال كظاهرة، ولا أقول شمولية، في الحوزات نلاحظ أنه ليست لدينا حرية الفكر، نحن لسنا مستعدين أن نناقش الكثير من الأفكار، كل الأفكار التي يثور فيها الجدل. إننا قد نكفر بعضنا بعضا ونضلل بعضنا بعضا. إن الإسلام يحتاج إلى حرية الفكر. نحن نعتقد أن الفكر كلما كان حرا أكثر كلما انتشر أكثر، وكلما اضطهدنا الفكر كلما ابتعد الفكر عن أن ينطلق في الواقع. في العالم أيها الأحبة يرى أن للفكر حريته، سواء كان فكرا إيمانيا أو فكرا علمانيا أو ما إلى ذلك، ونحن نخاف من الفكر. ولعلنا نقرأ في المكاسب عن حفظ كتب الضلال، وأن هذا مما يحكم العقل بقبحه. ولكن الشيخ الأنصاري رحمه الله عندما يتحدث عن مستثنيات حفظ كتب الضلال يقول: وبالجملة فإن موارد التي يجوز فيها حفظ كتب الضلال لا تعد ولا تحصى، لأنه كان من خلال علمه كان منفتحا. علينا أن ندخل العصر، أن لا نختبئ في زوايانا، أن ندخل العصر، لأن نبينا كان رحمة للعالمين وكان كافة للناس بشيرا ونذيرا، وعلينا كما كانت الرسالة للعالم كافة علينا أن نكون نحن للعالم كافة. ونحن نعتبر أن الجمهورية الإسلامية التي انطلقت من أجل أن يكون الإسلام دولة، وأن يكون الإسلام قوة، وأن يكون الإسلام حركة، وأن ينطلق الفقه الإسلامي من أجل أن ينشئ الدولة، ومن أجل أن يصنع الحرية للناس كافة، علينا أن نحفظ هذه الجمهورية الإسلامية، أن نحفظها بكل ما عندنا، أن نحفظها برعايتها وبالدفاع عنها، وأن نحفظها بأن ننقدها، وأن نعمل على أساس أننا إذا وجدنا خطأ أن ننبه عليه. إن قضية النقد البناء العلمي هو الذي يجعل للإسلام قيمة وقوة وامتدادا وانفتاحا. أيها الأخوة، نحن الآن نعيش في العالم، نعيش التحديات الكبرى. إن أمريكا تحاول أن تسيطر على العالم كله، أن تسيطر ثقافيا وسياسيا وأمنيا واقتصاديا، وأن تأتينا من بين أيدينا كما هو الشيطان، من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا. علينا أن نستعد لأمريكا التي استطاعت أن تحتوي أوروبا، التي سقطت تحت تأثير مصالحها مع أمريكا، أن نعيد للإسلام قوته، أن نعيد للإسلام عنفوانه، أن ننطلق من أجل أن نجرب ولو إلى ما بعد 50 سنة أن يكون العالم مسلما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.